من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. وهذا الكتاب الذي هو شامة على يعني في سماء إسلامنا، نحمد الله جل في علاه أن جعل في أمتنا مثل الإمام البخاري يحفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبثه بين المسلمين، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نبدأ إن شاء الله ختاما للباب، باب الإيمان من أو العمل من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 بالتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا. تكلمنا على الإسناد، موسى بن إسماعيل، وهو موسى بن إسماعيل المنقري الثقة الثابتة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الرواء مرة أخرى سئلة بعيد المتن يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم. العلماء يقولون، السائل هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو ذر. أنا أريد أقول بأن وهمت في أحمد بن يونس، تكلمت عنه ولا ما تكلمت؟ نعم، لكن هو ليس ابن يونس بن إسرائيل ابن إسحاق. نعم، هو أحمد يونس بن عبد الله، فهذا مني ولكنه ثقة ثابتة من رجال الصحيح، لكن أنا وهمت وجعلته ابن إسحاق السبيعي. الغرض المقصود هنا، العلماء يقولون سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، كان من أحرص الناس على العلم والعبادة، وأحرص الناس في السؤال على ما ينفعه من الصحابة. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان سببا في رواية هذا الحديث العظيم الذي فيه ما هو يعني يعتبر من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، عندما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت صوتا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: لا تبرح مكانك، ثم سمعت صوتا فخفت على رسول الله فجئت أتحرك، فتذكرت أنه قال لي: لا تبرح مكانك، فوقفت وما تحركت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا، فقلت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما قال: سمعت صوتا، فقال: هذا جبريل جاءني يبشرني بأن من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله، وقال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي أبي ذر. هذه من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، هذه فيها الرد القاطع على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية بالمعصية. وأيضا أبو ذر وراء والذي دخل على بعض التابعين وهو يصلي، صلى كثيرا ثم سلم، فقال بعضهم لبعض: أرأيتم هذا الرجل يصلي ولا يدري أختم على وتر أم على شفع؟ فقال أبو ذر: تعرفون من أنا؟ فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر، أنا صاحب رسول الله. وهذه كما يقول علماؤنا على العالم، إذا كان العالم دخل محلة وهذه المحلة فيها من لا يعرفه ويكون هو من العلماء، لابد أن يظهر نفسه. كما قال للبخاري لما قال: ما أنت على من تتكلمون؟ تعرفون من أنا؟ أنا محمد إسماعيل البخاري، أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئة ألف حديث ضعيف. المسألة في القلب بينه وبين ربه. أما أن يعرف بنفسه لينتفع الناس منه، هذا الذي فعله أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون من أنا؟ قال: أنا أبو ذر. ثم قام فقال: أوصاني خليلي، أو قال: حدثني خليلي أنه من صلى لله ركعة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ما يهمه على شفع الوتر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأبو ذر أيضا ما زال يستبصر طريقه ويسأل عما ينفعه عند ربه جل في علاه. فقال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فيها مسائل. المسألة الأولى في سؤال أبي ذر أي العمل أفضل، يدل على فضل الصحابة الكرام أنهم يسألون ليعملوا، ونحن نسأل لنتعلم. والعلم ليس مقصودا لذاته، العلم ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود لغيره. لذلك لما قيل للإمام أحمد: أما رأيت ما يفعل بشر المريسي؟ إن الناس يعني يقفون على أبوابه ويقتدون به ولا يتعلم. فقال: والله ما تعلمنا هذا العلم إلا لنصل إلى ما وصل إليه بشر المريسي. الغرض أو بشر الحافي، الغرض المقصود عفوا بشر المريسي هذا ضال مضل، بشر الحافي. فترى أنه الصحابة من فضلهم أنهم يسألون ليعملوا، ما من أحد كان يسأل سؤالا إلا ليعمل به. ولذلك ما كان منهم من يسأل ليتعلم ويتعبد ولا يحفظ ولا يحدث الناس، لكن يسأل لأمر دينه. فأبو ذر من هؤلاء الذين يسألون من أجل العمل ومن أجل المصارعة في الخيرات، وهذا فضل جميع الصحابة. والله تعالى قد زكاهم من فوق سبع سماوات، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معهم. وأيضا بين الله تعالى أنهم يسارعون في الخيرات عندما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المهاجرين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فجعل سنيت إلى آخر الآيات، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص والصدق لله جل في علاه. وأيضا بيّن الله تعالى أن من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أن هؤلاء هم من أفضل الناس، كما قال مسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكانت الخيرية منوطة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ما علموا خيرا إلا وتسابقوا إليه وتنافسوا فيه، كما كان عمر يفعل مع أبي بكر ويتنافس معه، حتى أنه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم من همم جاء بشطر مالي وقال: اليوم أسبق أبا بكر، ما سبقت قط قبل ذلك، اليوم أسبق أبا بكر. حتى جاء أبو بكر بكلية مالي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب: الآن وصل إلى الإياس. قال عمر: لا يسبقك أحد يا أبا بكر، لا أسابقك بعد اليوم، أنا أنظر لواحد آخر ممكن نتنافس معه، لكن أبا بكر خلاص قضى الله جل وعلا أن أبا بكر مقدم على جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس بعد النبي أنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. كفى بأن الله تعالى تكلم عن مخلوق من خلقه ورب السماوات العلى يتكلم عليه بصيغة الجمع: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة. هذا من ما كلام على أبي بكر على مكانته ورفعت مكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكذلك الصحابة الكرام لأنهم كانوا من خير الناس الذين يسارعون في الخيرات. وأيضا قوله أي العمل أفضل في قول أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، هنا يدل على أنهم يريدون المسارعة، يريدون الأفضلية. لذلك قد قال الله تعالى معاتبا اليهود قال: خذوا ما أتيناكم أكملوا بقوة. يعني هو المفروض أنك تسارع، يظهر حالك بأنك في لسان حالك يقول دائما: وعجلت إليك ربي لترضى. لسان حالك دائما في أعمالك: وعجلت إليك ربي لترضى. تسمع عن صيام تصوم، تسمع عن صدقة تصدق، تسمع عن قيام تقيم، تذاكر، تقرأ، تحضر مجالس العلم. وإن حدثت الزلات والسقطات ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات ولهن، لكن على الإنسان أن يعرف ويستبصر طريقه من طاعة الله جل وعلا فيستكثر من الخيرات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أي العمل أفضل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بالله ورسوله. هذه أيضا عظيمة جدا. جزاك الله عنه خير. جزاك الله خير. عندما يقول أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي العمل أفضل، كما قلنا أفضل فيها دلالة على أعمال فاضلة وأعمال أفضلية، كما تقول مثلا في الوضوء تقول الوضوء على مراتب ثلاثة، توافقون أم تخالفون فتناقشون. الوضوء على مراتب ثلاثة، المتغيب عن صحيح البخاري وهي حريصة وعلى الأقل أجبت إجابة سديدة، كل سؤال سنصد الباب به على تغيبك. الوضوء مراتب ثلاثة ما هي؟ أجيبي، هاتي مرتبة واحدة منها. طيب أنا بقى أنا الآن بتكلم على الفضل والأفضل والكمال والأكمل. هل الوضوء له مراتب؟ مراتب مثلا الإجزاء والكمال والأكمل، صحيح؟ أنا خلاص أيوه أنت أخرت بالإجابة، بيني لي هذه المراتب، مرتبة منها فقط وبعدين صاحبة البحر تساعدك. طيب ها تقصدين المستحبات عامة جيد، الاستمرار فيه خير. لا لا ما أنا أسأل بس فقط عن الكمالات. صاحبة البحر، صاحبة البحر ما في؟ أنتم تتوضؤون، أنا أظن أنكم تصلون. ما فهمت السؤال؟ لحظة عشان هي تفهم السؤال. السؤال بنقول بأن كل عبادة لها مراتب، مرتبة هي تجزي الإجزاء اللي لا يصح الصلاة إلا بها مثلا، مرتبة أكمل في الأجر، مرتبة فوق الكمال. هذا الأركان، هذه الإجزاء ممتازة. أركان الوضوء إذا أتى بها هذه مرتبة الإجزاء، صحيح؟ ونقول ممكن إجزاء مع فضل أن يأتي بالمستحبات، لكن الوضوء مرة مرة، الوضوء مرة مرة هي مرتبة الإجزاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، حتى في حديث عبد الله بن زيد يعني هناك ما توضأ ثلاثا ومرتين يوما. الوضوء مرة مرة للإجزاء، الوضوء مرتين هي كمال، والأكمل اللي هي مطلق الكمال أو كمال مطلق الأكمل ثلاثا. توضأ كما قال عثمان بن عفان، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، مفهوم؟ إذا قال هذا الأكمل. ولذلك لما قال أي الأعمال أفضل، هو يعلم بأي بعض الأعمال فاضلة، لكن هو يريد الأفضل. هذه دلالة على الهمة العالية في صحابة رسول الله. سواء المسألة اللي نتكلم عنها، الله يحب معالي الأمور ويقرأ سفسفة، فمعالي الأمور يرتقي بها المرء عند ربه جل وعلا ارتقاء عاليا ساميا راقيا. هنا ترى الصحابة يبحثون عن الأكمل والأفضل، لذلك لما قدم ربيعة بن كعب الأسلمي الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من خلقه الكريم أنه من أهدى له شيء قبل الهدية من خلقه الكريم، وأيضا رد أفضل منها، فكانوا يتقصدون هدية للنبي ليأخذون الأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ربيعة فقال له يا ربيعة أتمنى، قال مرافقتك في الجنة. علو همة. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك. نعم شاق، قال وغير ذلك، قال هو ذلك لا يتنازل، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. لما تكلم السلام وقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، همة عالية. قام عكاشة قال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأنه يعني من أنفق زوجين في سبيل الله كمن حذر صاحبه، نادى عليه باب من باب الصدقة، باب الصدقة ينادى عليه باب الصدقة، وإن كان من باب إن كان من أهل الصيام ينادى عليه باب الريان، إن كان من باب الصلاة ينادى عليه من الصلاة. قال أبو بكر يا رسول الله على أحد يعني من شيء أن ينادى ويدعى من هذه الأبواب؟ قال أرجو أن تكون الدم. علو همة، ما يخلو الخير منه. ولذلك أنت ترى بعد الفجر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة عظيمة جدا بعد الفجر، وما يجد إلا أبا بكر، لا نجد إلا أبا بكر هو الذي يجيب عنها. من تصدق الليلة؟ أنا. الكل نيام، تعرفون الكل نيام، ممكن من لم يستيقظ الفجر يقوم الفجر يقول من تصدق بصدق؟ قال أنا. من عاد مريضا، هذا عجب والله، قال أنا. من صلى على جنازة قبل الفجر؟ قال أنا. إذا معنى هذا موفق، هذا عبد موفق مسدد. أنا عبد موفق وسديدا. هناك كمان هناك أجمل، والصحابة كانوا يسألون عن الأفضل من علو الهمة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس في المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل قال يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، إيش الفضل اللي فيه؟ بشره بالجنة وهو في الأرض، هو يمشي بين الناس. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص من علو الهمة فقال له إني كان بيني وبين هذا اسمه التحايل على ما يريد، قد تكون من الحيلة الشرعية، بيني وبين أبي شيء فاسمح لي أن أبيت عندك. وهو ما أراد المرافقة إلا أن يرى ما يفعل. فلما أزدل الليل أرخى الليل سدوره وغارت نجومه قال إذا يقوم يناجي ربه جل في علاه. قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله تعالى إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال يناجي ربه فأرد نائما هائما ما قام. قال لعل الذي بلغ به المبلغ ظمأ الهواج، صباحا قدم الطعام وتعالى فكل. قال حسبتك صائما؟ قال لا. قال إذا تكون الصدقة والنفع المتعدي أفضل نفع الذات. فلم يلد. فلما بقي معه ثلاثة أيام قال يا هذا ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، ماذا تفعل؟ قال لا طلب مني إلا ما رأيت، ما عندي من كثير صلاة ولا صيام إلا أنني أبيت. ولا قال ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها وما أبيت وقلبه في قلب أحد من شيء. الغرض الذي نريده أن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص ما ذهب إلا للتنافس في الخيرات، يريد أن يرى ماذا يفعل يفعل. هذا علو الهمة. لذلك أنت ترى أن هند لما كلموها على معاوية قالت والله ما أرضى إلا أن يبلغ السراج. وقبل معاوية قبل أفضل ملك في المسلمين بأسرين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قالت والله ما أرضى إلا أن يبلغ السراج. همم عالية، همم كالقمم. لذلك لما عبد الله بن عباس معه الأنصاري قال له تعالى إلى الأنصار نتعلم علم الأنصار. قال يا هذا أتحسب أن الناس يلتفون حولك وفيه من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالي ولك إياك والمصبتين حتى ولا كان من الأخيار، لكن إياك وقطاع الطرق الذين يقطعون الطريقة عليك أن تطلب العلم. قال مالي ولك. ثم ذهب فبات يقول فكنت أذهب إلى أمي فأبيت على عتبة بيته أسأل عنه يقولون هو نائم، فأبيت على أو قال أنام على عتبة بيته فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك الناس بأسرهم التفح ولا من بعباس نجبير أو غير نجبير ما أذكر نجبير أو مجاهد يقول سمعت بعباس وقف الموقف في عرفة وقرأ سورة البقرة يفسر آية آية لو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلموا جميعا على ما قال ابن عباس من روعة بيان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن آية قال لا أسألوا هذا على ابن عباس وأتوني بالجواب. ذهبوا فسألوا ابن عباس فأجاب وفسر الآية فرجعوا بالجواب ابن عمر بالتناب أقران الإنصاف عزيز. فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. همم راقية ثانية اعتلوا بها عرش الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن لا يقتدون بحال الأحوال. طارق بن زياد يقف أمام البحر ويقول ورب العزة والذي نفسي بيده إن سمعت برجل خلف هذا البحر لا يؤمن بالله ولا واحد لا لخط هذا البحر ولا بخرت في هذا البحر حتى يعني أعبده لله جل في علاه. وهذا الذي قاله مفتخرا من ربعي ولا المغيرة ربعيه هو المغيرة بن شعبة لما دخل على رستم فقال من أنتم؟ هو المغيرة عنده شيء في عينه يعني حاول أو شيء من ذلك. قال من أنتم؟ قال نحن كنا أفقر الناس لنا ثياب مرقعة مقطعة وعزانا الله بهذا الدين والذي نملكه أننا سنأتيكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ابتعدت فرائصه لما سمع هذا الكلام فقط كلمات يسيرة بعزة الإسلام. لما فربعيه حدث ولا حرج. ربعيه دخل عليه فأدخلوه على المجلس العظيم لرستم عندما كان معه رمح ومعه سيف كالسواك صغير جدا السيف وهو رمح يضرب على الوسادة التي من حرير من وثير. فنظر إليه ربعيه قال من أنت وما هذا السيف؟ فاستهزأ وضحك ضحك مع من معه على هذا السيف. سيف قصير ماذا دفع أن تصطاد به العصافير على عصفورة اللبنانيين؟ قال من هذا سيفا؟ قال هذا سيف قال سيف قصير. قال نعم هذا سيف قصير أدخل به على حور أعدائي ولا أتراجع. فوقف يعني كان قلبه أن يسقط. فقال من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد الله جئنا لنخرج عبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا ونفع. يقول نحن عباد من عباد الله جئنا لنخرج عباد الله من عبادة العباد لعبادة رب العباد. ولذلك ما صرفه الله للفعل هذا الذي فعله خالد. قال له يا ابن الكافرة إني أتيك بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. ما خاف انتهى الأمر. ولذلك نقول هذه الهمة اعتلت بهم إلى المعالم. فهنا كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليصلوا إلى درجات العليا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى في الدعاء الهمة العالية كيف؟ كيف؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. الهمة العالية. لذلك قال سألته أي العمل أفضل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة قال إيمان بالله ورسول. الحق أن الإيمان إيمانان، إيمان بالله وإيمان لله، والإيمان بالرسول إيمان بالرسول وإيمان للرسول. الإيمان لله، الإيمان بالله تصديق، التصديق بربوبية الله جل وعلا، التصديق بوجود الله جل وعلا، التصديق بإلهية الله جل وعلا، التصديق بالأسماء الحسنى والصفات العلى. صدقوا أن الله عنه أسماء حسنى والصفات العلى يسمى بها سبحانه جل وعلا، سمى نفسه بها كما قال وإني أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلله أسماء الحسنى وصفات العلى كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إيمان بالله تصديق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، تصديق بربوبية الله أن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي الذي له الكمال المطلق هو الله جل وعلا، وتصديق بإلهية الله أن المستحق للعبادة إفرادا لا شريك له هو الله جل وعلا. هذا التصديق معناه إيمان بالله. الإيمان لله هو الانقياد التام لله، تمام الخضوع والانقياد والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ قال له أسلم، إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت استسلاما تاما. فهذا معناه الإيمان لله. ما معنى الإيمان لله؟ مرة ثانية الإيمان لله الانقياد التام والاتصياع والخضوع لله جل في علاه. والإيمان أيضا إيمان برسول الله، هو إيمان بالرسول وإيمان للرسول، إيمان بالرسول وإيمان للرسول. الإيمان بالرسول هو التصديق بأنه مرسل من قبل ربه، تصدق به وتصدق برسالته. والإيمان للرسول، الإيمان للرسول هو القيادة التامة، الإيمان للرسول باللام تعدي باللام، الإيمان للرسول هو القيادة التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الانصياع والقيادة التام للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان للرسول. ولذلك نحن نقول دائما للإخوة أن تعلم التوحيد، التوحيد توحيدان. ما هو هو همهمة الفصل لا تصح. التوحيد توحيدان جزائري لكن. طب والثالث وين راح وديته؟ خلاص الأسماء والصفات ممتازة يبقى كده التوحيد توحيدان؟ أنت والليبي، الليبي والجزائري اجتمعوا مع بعض. فشوش بعضهم على بعض. ها. نعم والثاني؟ والثاني؟ توحيد العمل والاتباع. ممتاز. توحيد الله وتوحيد الاتباع، توحيد العبادة، توحيد توحيدان. توحيد العبادة هو توحيد إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى في علاه. وهذا المقصود الأسمى لقد خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا الترجمة العملية لقولك لا إله إلا الله، والمعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. التوحيد الثاني وتوحيد الاتباع. توحيد قال قال قال قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله وحده او توحيد الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله تعالى فيها فمن تولى لا لا في الآية قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الغرض المقصود توحيد الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. نعم أي قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحق قبل أن نبين الأمثلة الرائعة في الحرص على الاتباع أقول قد أمر الله الأنبياء بأسرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الأنبياء بأسره لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلكم قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشيء فمن تولى على ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب أمتوهكون فيها هذا الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا أكمله ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال عن عيسى عليه السلام لو أنزل آخر الزمان فيجد الصفوف قد استوت واصطفت والمهدي يصلي رآه عندما أنزل على جناح ملك ويعرفه بوصفه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تقدم يا روح الله. أرتاح أنا بقى شوية. ما معنى روح الله؟ كلمة ما معنى كلمة الله؟ فسرت الماء للتعجل فسرت الماء بالماء وأنقص. ما معنى روح الله؟ ما بلاش بلاش تعجب تريث روي في الأمر وبعدين بعدين أجب. أرى أن الجيري كان مبتسما جدا من أجل الليبي وما أدري لما ما مش إفريقي هذا هو ده إفريقي وهذا مش إفريقي ليبي وليبي يعني هذا إفريقي ومسلم كما قلت أنت أمس. لك جواب. نعم ليه ما ضحكت أول؟ أنا لا أول. ليه ما ضحكت؟ ليه ما ضحكت؟ المسألة عن عني كنت ذكرت وعروه من ثم إيش ما؟ ولا بس. أنت كمان لم تعرف. أنا إذا تذكرت وعروه من يقول أنا ثم تذكرت يعني كأني صوت مسألة. أنا لازم حد يحل لي الشفرة. نعم. ترجم. نعم يعني أنت تذكرت القرآن وبعدين 50 كلمة لا أفهم منها شيء. أنت تذكرت حروف من القرآن ثم أنت صورت مسألة ثم لقيت كأني أردت الجواب. أضحك الله سبحانه. فأنت تصل. أفهمته. سعيد بنفسي أنه وجد الإجابة. أيوة. سعيد بنفسي جدا فرحان مفتخر. نعم ثم. هات الإجابة. نعم. أنا الله هو الذي أنفقه وقال له روح مني لأنه ليس له عبد وأن الله يريد أن يكون للمعجزة أو للمعجزة. ممتاز إجابة جيدة إجابة جيدة لكن التفصيل في هناك تفصيل آخر لكن إجابة جيدة جدا جزاك الله خير جزاك لي هو يعني روح مثل لحظة أو أنت أفريقي ولا غير أفريقي؟ أنت بدوس ليش على تبك؟ أنت عشان بشرتك بيضاء فكر نفسك مش أفريقي؟ أفريقي انت افريقي ولا مش افريقي؟ افريقي جيب بس عشان نبين للراجل الطيب ده انه كلنا افارقه وبس ما عندوش غير هذا هو الافريقي عشان كده بيميل الي. نعم تفضل. هو يعني روح مثل الارواح التي بجنبينا ولكن فقط وصبت الى الله تشريفا. يعني هذه اجابه شطر صحيحه تبقى تفصيل اي دين ضمننا الاجابات تكون صحيحه. نعم كمل الجزائري الاخر تكمل له روحها من امرنا. طيب من تتكلم ليش تتكلم؟ نعم كنت متعود الاجابه الان تتكلم مع من عشان تجيب هو اللي سائل ولا انا اللي سائل؟ طب ليش تتكلم معهم؟ لما تكلمت معهم؟ حتى أتأكد من الجيل. يعني هو المعلم لحضرتك؟ كنت بتكلم من أنت؟ إبراهيم. وإبراهيم هو المعلم لحضرتك؟ لا شيخ. طب ليش بتكلمه؟ آسف شيخ. بتأثر بطريقة أنت بقى دي موافق. ويقول هو روح الله، أضاف الروح لله. احنا قلنا المضاف إلى الله، ودي قاعدة أنا أريد أركزها. الروح المضاف لله جل في علاه نوعان: عين مستقلة بذاتها، تأكل تشرب تنام تقوم تمشي تظهر للناس، عين مستقلة بذاتها، ومضاف معنى من المعاني. إضافة المعاني هي إضافة صفات: قدرة الله، عزة الله، سمع الله، بصر الله، عين الله، كل هذه معاني. نعم، ما سمعت مرة ثانية؟ مضاف إلى الله نوعان: عين مستقلة بذاتها، ومعنى من المعاني. العين المستقلة كالكعبة، الكعبة بيت الله، الناقة المعجزة ناقة الله وسقياها، عيسى روح الله، عين مستقلة بذاتها، يأكل ينام يمشي بين الناس مستقل بذاته. أو معنى من المعاني: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام معنى من المعاني، يبقى إذا إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف. تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل هذه معاني. فيبقى صفة العين، صفة اليد، صفة العزة، صفة الرحمة، صفة القدرة، صفة الكرم، صفة العزة، هذه معاني. وأنا قلت قبل ذلك عندما رأيت أبا بكر يمشي أمامي رأيت عجبا في الليل، فحسبت أنني من 4 أيام لم أنم، رأيته يمشي وكلامه يمشي خلفه ويتحدثان، وما أدري من سبق أبو بكر أم كلامه، أحد فيكم رأى؟ ما رأيتموه؟ أبو بكر عنده هذه الأمور ظاهرة جدا، ما أحد رأى؟ ما أحد رأى كلام أبو بكر يمشي خلف أبو بكر؟ عفوا دكتور، أبي أفتحك على نام. والله أنا شعري الندان الضدان المتناقضان دائما. رأيت كلامه يمشي خلفه؟ لما؟ هذه أبي بكر خاصة. ما أحد رأى كلام أبي بكر يمشي خلف أبي بكر؟ مستحيل، صوته جهوري. نعم؟ صوته جهوري. الحق أن الإجابة السديدة يقول لا، الكلام معنى وليس عين مستقلة تمشي تمشي، لا، الكلام معنى من المعاني. صحيح؟ لكن لما أقول رأيت زيدا خلف أبي بكر يصح الكلام ولا ما يصح؟ يستقيم ولا ما يستقيم؟ زيد عين مستقلة، هو هكذا. فإذا المعنى من المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة الموصوف. سبحان ربك رب العزة، أو دي إضافة الموصوف لصفته، فالعزة صفة من صفات الله جل وعلا. والعين المستقلة كالكعبة كالناقة كعيسى، يكون الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق وزيادة تشريف. إذا عيسى روح الله، يعني عيسى مخلوق من مخلوقات الله، نفخ في روحه قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الغرض المقصود أن عيسى عليه السلام هو روح الله، يقول له تفضل أقرأ صلي بالناس، يقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فينزل عيسى تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ينزل آخر الزمان عليه السلام ينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الاتباع، أن تجرد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، تجرد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو توحيد الاتباع. لذلك ترى أن الصحابة الكرام كانوا أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال رسول الله إذا سمعنا وأطعنا. لذلك لما جاء حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب قال استحر القتل في القراء باليمامة، لو جمعنا القرآن. فقال عمر الخطاب قال كيف نفعل شيئا لم يفعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى أبي بكر فقال حذيفة بعدما أقنع عمر الخطاب ذهب إلى أبي بكر فتكلم عمر فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف المسألة شديدة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما أقنعه عمر وأن هذه من أصل السنة فقالوا جميعا لزيد بن ثابت أنت شاب نافع ذكي فاطن كأننا نسلم يستأمنك على كتابة الوحي اجمع القرآن. قال لو أزلتم هذه الجبال أمامي لو أمرتني بإزالة هذه الجبال أيسر علي مما تمرون به. كيف أفعل شيئا شوف الكلام مسلسل كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا الآن شدة الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو توحيد الاتباع. لذلك عمر الخطاب لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم والصلح لأهل مكة قال فمن جاءنا منكم فلا نرده ومن جاءكم منا فلتردوه على هذه الشروط المجحفة. قال عمر الخطاب ما استطاع فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا نموت جميعا وندخل الجنة فلما نعطي الدنيا في ديننا. فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تقل لي أنني أطوف البيت؟ قال نعم أنت ستأتي وتطوف البيت. قلت لك هذه مرة؟ قال لا. قال أنت تأتي البيت وتطوف بالبيت وإني رسول الله ولن يقضني الله. انظر إلى إلى إلى علو شأن أبي بكر حتى في الفوارق بينه وبين عمر. فذهب عمر الخطاب يقول أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ليقنعه ومن أبو بكر. فذهب فقال أبو بكر أسمع الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له إلزم غرزه. السنة تعصى إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يغزله الله سبحانه وتعالى. فعلى التوحيد الثاني هو توحيد الإيمان بالرسول الإيمان للرسول يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فآمن له لوط يعني آمن اتبع لوط إبراهيم عليه السلام. فقال إيمان بالله وإيمان برسوله. ثم الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد هو الجهاد في سبيل الله ومن أفضل الطاعات وأعظم الصالحات وأصلح الصالحات لا سيما أن الإنسان يرى أن الأمة بأسرها لا تعلو ولا ترتفع رايتها ولا ترتقي بين الأمم إلا بمثل هذه العبادة. الجهاد جهادان جهاد فرض الجهاد هو فرض عين وجهاد هو فرض كفاية. أصل الجهاد أنه فرض كفاية. أصل الجهاد فرض كفاية لعموم قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا الطائفة هذه تتراجع تتفقه في الدين وطائفة تجاهد هذه الدلالة أنه ليس بواجب. الأصل في فرض الجهاد أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وقد يتعين الذي هو فرض كفاية قد يتعين بأمور ثلاثة. يتعين بأمر ولي الأمر إذا أمر الإمام أو ولي الأمر إذا أمر به وأمر بالنفير يتعين صار فرض عين على كل إنسان لابد من السمع والطاعة لولي الأمر في هذا الباب. والثاني إذا التقى الصفان ما في إيش يا صاحبة البحر ما عندك نعيد الكلام ما لك إيه؟ فرض ايضا يكون فرض عين كما قلنا اذا التقى الصفان كما حدث يوم بدر عندما التقى الفريقان اذا كان في ساحه الوغى والتقى الصفان لا يجوز التراجع صار فرض عين لعموم قول لنا فعلها يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اكملوا فلا تولوا هذا لازما اذا لا صار فرض عين. ويصير فرض عين ايضا لو سطى اللهم صلِّ علينا أهل الكفر لو صاد أهل الكفر على أهل الإسلام نزلوا بأرض الإسلام فكما قال ابن تيمية قال بالإجماع لابد من ملاهدتهم ولو بالأظافر ولو بالنساء والأطفال بالإجماع صار فرض عين على جميع لرد أهل الكفر. لما؟ لأن الأصل عز وجل سلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا قول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين وهذا خبر يراد به الإنشاء ولن يجعل الله يعني لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا يصير فرض عين بهذه الطريقه. والجهاد هو كما قال سلام ذروة سلام الإسلام. وقد قال قولا فصلا قال لا تزال طائفة من مدعي الحق ظاهرين لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. هو طبعا اصلا ما يحتاج يحتجون بهذا على أن القتال الذي سيكونه سيكون بالسيوف ويكون بالخيل. بعضهم يقوم نعمات الساعة بذلك لانحدار وانتصار هذه الأسلحة، لكن المسألة ليست على التحقيق. أنه قالوا ينيطون سيوفهم على الشجر، وهذه كما قلنا ليست فصل، ليست فصل عامة. ذروة سلام الإسلام الجهاد، قال ثم الجهاد سبيلها، قال ثم بر، ثم الحج المبرور، ثم الحج. والحج المبرور طبعا من أعظم أركان الإسلام، ومن فضل الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة كفارة لمن؟ العمرة العمرة، والحج الحج كفارة لمن بينهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حج فلم يفسق ولم يرفث راجع كيوم أو كيومي، ولغة المشهورة كيومي، وهناك لغة كيوما، راجع كيومي ولدته أمه. وهذه قد احتج بها العلماء على مسألة جليلة شريفة، ما هي؟ أعيد الحديث، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. يذهب كل حسناته، يذهب كل حسناته، يعني يبقى مع كل سيئات، ونحط له سيئات تانية كمان، هو يروح كل سيئات حسناته. لو رجع يوم الآن أنا أريد، هناك مسألة من أهمية المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس كفارة لمن؟ كفارة لإيش؟ لما مين قلنا؟ ممتاز، لإيش بقى؟ بس لكن من الذي تورع؟ أنت تبرعت؟ ائت بقى بالمسألة أولها وآخرها بالخلاف والراجح، بالخلاف والرد على المخالف. تفضل. لا أعلم المسألة. طب ولما تبرعت دون ان يستاذن ان تستاذن مساعدة لاخيك الجزائري؟ يقبل هو تقدمه، يعني تقدمه تراجع. ليس في علم بالمسألة، هذه المسألة مسألة التكفير. هذه هل التكفير تأتي على تكفير السيئات والكبائر والصغائر ام لا؟ هذه المسألة أنت الآن لا تتبرع كما قلت لك ولا تتسرع، المسائل فيها خلاف كبير. العلماء يقولون حتى في مسألة الصلاة في الخمس ما بينهما، كل حديث جاء بالمكفرات، هل هذه المكفرات مكفرات للكبائر والصغائر أم لا؟ أولا طبعا تقسيم السيئات الكبيرة والصغيرة معلوم لديكم، ولسه نبدأها معلوم لديكم الدلالة لا لا من تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم، فجعل كبيرة وجعل سيئة صغيرة. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أكملوا إلا اللمم، اللمم هي الصغيرة، اللمم هي الصغيرة. فالغرض المقصود هل المكفرات تكفر تأتي على الصغيرة والكبيرة أم لا؟ خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون من الارتجاء في رحمة الله للفعلاء أن المكفرات تكفر الصغيرة والكبيرة، لا سيما وهذه بقى الصلاة إلى الصلاة، ذلك الحرص على الصلاة من الأهمية المكان. الذي ينام ولا يحرص على الصلاة ما كيف يفعل هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه من شيء؟ أو قال هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقى من ضرنه من شيء. قال هكذا الصلاة الخمس. هذا يستدلون به على أنه الكفر الصغيرة والكبيرة، لأنه قال هل يبقي من درني اللي هو ليش؟ آسف، القذر الذي على الجسد سواء كان صغيراً أو كبير. قالوا لا يبقي، إذن جاء محاءً للجميع، فقالوا هكذا صلاة الخمس، أو قالوا بسبب هكذا صلاة الخمس إذن محاءً للكبير والصغير. اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ هذا وجه الاستدلال عندهم. ويستدلون أيضاً بعمومات قول المسلم الحج والحج كفارة لما بينهم، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهم، فقالوا هذه دلالة على تكفير الكبائر والصغائر. قال جمهور العلم قالوا لا، نحن نحمل المطلق على المقيد، لأن هناك رواية قال فيها السلام والعمرة والعمرة كفارة بينهما ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية صلاة خمس كفارة بينهما ما اجتنبت الكبائر، في رواية قال المقتلة ورواية قال الكبائر. قالوا يبقى إذا السلام قال ما اجتنبت، يبقى أو قال إلا كبيرة يعني، قال يبقى إذن التي تكفر هي الصغيرة، لكن الكبيرة لا تكفر. ونحن نرجو من الله رحمة الله حديث عظيم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كمثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر؟ كثرة ووفرة وعلو كبيرا وصغيرا. قال كمثل زبد البحر. سامحوني، من الذي يسبح هذا التسبيح في اليوم مئة مرة؟ أنا سأدور على الجميع وأريد العصر. عصر مئة مرة يا أبا بكر. أنا الله أكبر. مستمر أحيانا. أمس ماني بتكلم. أنت عبد الفتاح كم تقول؟ طيب أنت كم تقول؟ أخليك تقسم بالله يا مين غموس. قل لا تقول في الفجر. سنمرر الأمر. ما أحد يقول. اللي يقول الفائدة فقط. النساء فقط. أنا أعرفكم بالكرسي. طبعا معركة مش ضربة بالعصر، بالكرسي. إذا أنتم لا تستمرون على أذكار الصباح والمساء. لمن عمدة أذكار الصباح والمساء هي سبحان الله بحمدي مئة مرة صباحا ومساء. سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم. كيف لا تستمرون عليه؟ كيف؟ لا سيما طلبة العلم. وعد الآن ما في أحد يبرح المكان إلا وقد عقد العزم على أنه لا يفوتها صباحا ولا مساء، يقضيها. لو صلى الفجر وتعب جدا ما يستطيع وما سبح، إذا استيقظ يسبح المئة مرة. إياكم التواني في مثل هذا. إياكم. ولو لنصف الليل قل لا تضيع مثل هذه الأذكار أبدا. رجل يأتي إلى سلم ويقول له خفف عني، قل لي وخفف. أنا رجل بلغت العمر أرذاله، فقال له سلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. أريد أضرب حقا، مش هرتاح لك وأنت أول واحدة في الضرب. يعني تسكت أحسن لك، أحسن لك. كيف طلبت العلم أن يتوانوا في مثل هذا؟ لا، الكلمة اللي بيها أخرى ما فهمتها. ثانية، إيش قلت؟ للأذكاري؟ هلبة، إيش الهلبة؟ أنا أريد أفهمها هذه اللي بيها. كثيرة. الأذكار وهلبة. ربما هي عبادة. أيوه أنت مشيت مع عبد الفتاح والله اللي جعلت الربا. قال يا أخي المهم أنه حتى لا ندخل الجنة وانتهي الموضوع. هذه أهم شيء. لا بس في الإجابة ربما تكون أن البعض يرى أن هذه الأذكار سر عبادة بينه وبين الله خفية. فما يريد إيش ما هي الورع بقى اللي نحن بنتحارب بين أحيائنا؟ هذه ما نحن نقول حتى يأتسي بنا، نقول حتى يتعلم الإخوة كيف التواني توان ليس بالهجن. كيف تتركون مثل هذا؟ شوف الصومال تقول ما نتركه، عايز لو معاه قنبله هتضربنا جميعا. وايش انت تتهمنا بالدخل؟ انا سمعها من هنا. هي لا احد يتكلم الا صاحبه البحر. طب انت تقولين 100 في الصباح و100 في المساء؟ قولي مو 100، كم؟ 33. 33 هذه اذكار الصلاه. هذه البنت مخلطه اذكار الصلاه عندها هي كل اذكار الدنيا. صباحا في المحاضرة ذكرت أحد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله 10 مرات. قالت لي أنا أقول بعد الصلاة كان 33 و ونقص كل أثاث الدين هذه كلها هي إيش؟ أذكار الصلاة. هذه أذكار مستقلة بعد الصلاة، إياكم والتواني فيها، إياكم. شوف الحديث يقول إنسان من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم 100 مرة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. تعرفون يعني مثل زبد البحر؟ فكيف التواني في الاستهادة؟ هذا استدل به العلماء على تكفير السيئات الصغيرة والكبيرة، لأنه قال مثل زبد البحر، هذه على الوفرة الكسرة كبيرة أو صغيرة. وكثير من المحققين كما قلنا قالوا يحمل المطلق على المقيد، والخلاف أشد في الحج، والذي يدين الله به بأن الصلاة مكفرة لما بينهما والذكر مكفر لما بينه دون الكبير، الصغيرة دون الكبير، الصغيرة دون الكبير، وإن كنا نرجو رحمة الله على الفعل، لكن في الحج خاصة يكفر الصغير والكبير. لما؟ لأن مثلا قال من حج فلم يفسق ولم يرفث دخل خار رجع كيوم ولدته أمه. يعني إيش؟ يعني طفل رضيع يرضع من أمه، وهذه معجزة طبعا. لما يطلع الحج المبرور بيرجع صغير جدا يحملونه. ها يعني إيش رجع كيوم ولدته أمه؟ يعني صعب. طب لغة أنا ما معناها لغة؟ لا سيب المجاز، أنا لا أقول بمجاز، لا أقول في اللغة مجاز، ما مع هذا من لغة العرب. هناك مقدر ضروري كما قلنا في المنطوق، هناك مقدر ضروري. رجع بصحيفة كصحيفة إيش؟ كيوم ولدتهم. رجع بصحيفة كيوم ولدتهم. وهو عدم التكليف. هو لو مكلف الآن يبقى غير مراد، يبقى المراد احتمالات. رجع صغيرا يرضع. راجع صغيرا الاستعارة. أنا طيب جيد، خلينا في المجاز والاستعارة، الاحتمالات الواردة على اللفظ. راجع صغيرا هكذا كيوم ولدته أمه، صحيح؟ ها ها نعم. هذا المستبعد المستحيل. راجع كيوم ولدته أمه غير مكلف. ها أبدا أبدا، هو مكلف ما زال مكلف. راجع بصحيفة بيضاء نقية كما نزل من بطن أمي لا سيئة مكتوبة. وإن كان الطفل تكتب له سيئات أيضا، الجنين له سيئات طبعا، ضرب أمه في بطنها له سيئات، هذه سيئات لما يضربها في بطنها هذه سيئات صحيح. إذا يرجع بصحيفة إيش؟ بيضاء نقية، فيرجع كيوم ولدت أمه. هذه صغيرة وكبيرة، هذه صغيرة وكبيرة، لتعلموا كيف أن الله تعالى قد فضل هذه الأمة على الأمم جمعا. لما؟ بأن الله جل في علاه جعل لها من الأعمال ومن الحسنات ما يكفر به السيئات، وأيضا يدخل فورا الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا، وهذا تأكيد لما أتبنى. كيف؟ لا يدخل جنة إلا وقد محيت سيئاته، لا يدخل جنة دخولا أوليه إلا وقد محيت سيئاته. فيها دلالة على أنها تأتي على السيئات الصغيرة والكبيرة فتمحوها. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، تقبل منا جميعا يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم هذا من أذكار الصباح اللي قال قد قلت كلمة، يعني ما زلت 70 قالت نعم، قالت قلت كلمات يسيرت بكل ما قلت سبحان الله وبحمدي على خلق ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي 4 مرات صباحا و4 مرات مساء. ولما يضيق عليه وقت أقول هذا، لما بيضيق الوقت. ما هذا الفقه يا أخي؟ ما هذه الروعة في البيان؟ أنت رجل لامع رائع، وهذا حق والله، والله نعم هذا حق، لأنه إذا ضاق الوقت حقا يكتفي بهذا الذكر سبحان الله وبحمده على خلق ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قلت كلمات يسيرات بكل ما قلت. لا تقل لهم بالتالي كي لا يتكلم. الله أكبر. حتى في هذا حريص عليكم الرجل، ورع وديانة وعلم وفقه، لسه فاضل يعني نعم تكون تلبس العمامة وتبقى سيدنا الخميني، هو اللي فاضل. أنت أصلا تصل إلى هذا، ونرجع إليك بعد ذلك في هذه عمدا. الحق بأن هذا من فضل الله على العباد، عندما يقول حج مبرور هو أفضل الأعمال، لأن الله تعالى يكفر به الخطايا الكبيرة والصغيرة، وليس له جزاء إلا الجنة. وهذا ختاما لهذا الباب، الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى سماحة هذه الشريعة، نعم، أنها تيسر على العباد وتبين لهم من الأعمال ما يكون فيه الجنات. الثاني فقه المفتي. هذه بقى المهم استاذ انس، انت انا عايز تروح تخليه يفتح يفتيك فتوى معانا من استاذ السيستاني. اتفضل فقه المفتي من وين هذه؟ انا اريد هذه من وين؟ لان اصبر سيب انس. ما فيش أم هذه الطفل الوديع والذي يقولها، لأن المسألة كلها أنت عبد الفتاح هيطير راسك يا ابن ابعبع براحتك. شوف ده هو يوم واحد جلس معاه، إيش اللي حدث؟ تاب، الوهم أدركه، إنما الرجل ده راسخ عما شايف الفتاوى اللي تحضر وتمام لا يهتز. تفضل أحل طيب على إبراهيم. ما طالما انت جيت هو اللي ريح لي دكتور. اه ده صحيح كده الحجه معك. اذا أحل هي بالنسبه انه لما يعني فلسفه بالله عليك سيبك من فلسفه وهذه. انت بترسم الكره الارضيه الان فخلي ها تحيل على من؟ اعيد السؤال بس. الحديث حاضر. الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال قلت ثم أي؟ قال ثم جهاد في سبيله. قلت ثم أي؟ قال حج مبرور. هي الفقه المفتي أن يعني التدرج في هذا أنه من أحب شيء أكثر. لا ليس كذلك بس جيد إجابة جيدة. أحل برضه هو الذي أحل. أحل بإعاز مني؟ طيب أنا كنت أفكر بنفس الجواب. طيب هو جواب جيد لكن ليس هو جواب الوافي. أحل على الجزائري والذي يريد. خلص الجزائري. تفضل. لا أنت الجزائري، أنت الجزائري المبتسم والذي يريد. الجزائري لكن سارح. وين وجهك؟ أنت وين راسك؟ موجود. طب هات. أنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نفس السؤال فأجاب بجواب مختلف. ممتاز. هذا هو. إن السلام سئل أكثر من سؤال فتنوعت الإجابات. وهذا التنوع دلالة على فقه المفتي، أنه ينظر ما ينفع السائل فيعطيه ما ينفعه. لذلك أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاثة، أو ثلاثة كالثلاثة، أوصاني خليلي بثلاثة، ألا أنام حتى أوتر. يرى أنه ممكن ما يستطيع الاستيقاظ بالليل، ألا أنام حتى أوتر، وأوصاني بالضحى صلاة الضحى حين طرد الفصال، وأوصاني بالضحى قال وإيش ثالثة ها وأنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيت. تنوعت. وأيضا أبو ذر قال أوصاني خليلي بكثرة السجود. قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فتنوعت الإجابات لتفاوت الناس في الدرجة. وهذه فقه المفتي، أن يتفرس في السائل فيعطيه ما ينفعه. لما يأتي طفل صغير يسأل عن عن عن أشهر الأطعمة فيعطيه جملا، يعني هذا قاتل. هذا هو المسألة على الحل ولا المسألة على ما هي على ما يعني ما ينفع المستفيد. هذا أصل الفائدة التي تليها التنافس على الخيرات. الفائدة التي تليها تلازم الإيمان والعمل. من وين؟ تلازم الإيمان والعمل. تفضل. أنا هي لابد أن هذا العمل يكون أحب شيء لله إلا بالتزام الإيمان. ممتاز. نعم صحيح، لكن ممكن تفسر أكثر، لكن صحيح صحيح الإجابة صحيح. ها كان يكفي الإيمان فقط لتوقف في الجملة الأولى فقط. ممتاز جزاك الله خير. لكن هو الآن بقى ممكن أنا أقول الإيضاح الأكثر، أن الصحابة كانوا يعلمون أنه لا إيمان بلا، لأنهم لما سألوا قالوا أي العمل أفضل؟ قال الإيمان. شوف الإمعان في التلازم، لما أجاب عن العمل أجاب بأنه إيمان. مفهوم؟ وهو ده هذا الذي بوى به البخاري، هذا إمعان في التلازم. كأن الصحابة يقولون لو زعم أحد إيمانا لابد أن يظهر إيش في العمل. لذلك الله تعالى نقض إيمان المنافقين بقلة العمل. قال قال مذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا قال ولا يذكرون الله إلا وإذا قاموا للصلاة قاموا فهو هذا نقض إيمانهم بقلة العمل مفهوم؟ ممتاز. الفائدة التي تليها فضل الجهاد يريدون إسكات الألسن على هذه وهذه من أصحاب الأمة ضعيفة جدا الآن حتى في هذا الباب لكن الجهاد لا يصح حقا إلا أن يكون بضوابطه الشرعية تحت راية ولي الأمر وأن يكون تكون الراية واضحة وأن يكون المسألة فيها ما فيها من الضوابط الشرعية تتوفر حتى يكون هذا الجهاد الذي على الأقل يغلب على ظن صاحبه أنه يكون بإذن الله ممن ينصر دين الله جل في علاه لكن سلام جعلهم في المرتبة التي بعد مرتبة بعد هذا وبعض الأسئلة قال فيهم سلم الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها فقدمه على الجهاد وهذا حق الصلاة في أعظم الأركان والكلام هنا في هذا الباب كما قلنا على التنوع والتفاضل. الفائدة الأخيرة الرجوع إلى أهل العلم هذه من أهم الفوائد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. الله يشكر لكم صبركم على الطلب والله ولنعم ما أنتم فيه ولنعم ما نحن فيه ثبت الله لنا ولكم هذا الخير ما حين أبدا. السلام عليكم.